سماحة الشيخ تقول: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر هو القضاء شيء واحد، القضاء والقدر شيء اللي قضاه الله سابقا قدره سابقا، يقال له القضاء ويقال له القدر. يعني ما سبق في علم الله أنه قدره من موت وحياة وعز وذل وأمن وخوف وغير ذلك، كله سمى قضاء وسمى قدر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.